بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 62 من دروس سورة النساء، ومع الآية 44 بعد 100، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ولعل هذه الآية هي ألزم آية للمسلمين اليوم أن ينتهوا عن هذا النهي الإلهي. فالمؤمن حينما يتخذ الكافر وليا، معنى يتخذه وليا أي يعظمه ويحبه وينصره ويطيعه، يعظمه ويحبه وينصره ويتبعه. لمجرد أن يتخذ المؤمن الكافر وليا وضع نفسه مع المنافقين، لأن في النفاق كفر، والمنافق يلتقي مع الكافر، له ظاهر إسلامي وله باطن كافر. فالمنافق يتخذ الكافر وليا، لأن هناك قواسم مشتركة بين المنافق والكافر. أما المؤمن إذا اتخذ الكافر وليا معنى ذلك أنه وضع نفسه في خندق المنافقين. ولو لم يكن هذا واقعا أو يمكن أن يقع لما نهى الله عنه، وتكاد مشكلات العالم الإسلامي تنبع من هذه المواقف: أن نوالي كافرا على مؤمن، أن نعين كافرا على مسلم، أن نتعاون مع الكفر على أهل الإيمان. وهذا والعياذ بالله من نواقض الإيمان. هناك أشياء تضعف الإيمان، لكن هناك أشياء تنقض الإيمان. فمن نواقض الإيمان أن توالي كافرا ضد مسلم، أن تعين كافرا ضد مسلم، أن تحب كافرا وتبغض مسلما. بل إن من لوازم الإيمان أن تحب المؤمن ولو فرضا نالك منه أذى، وأن تبغض الكافر ولو فرضا نالك منه خير. بل إن من بعض الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم لا تجعل لي خيرا على يد كافر، لئلا يميل القلب إليه، لأنه من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. وكنت أقول: المسلم إذا أعان كافرا على مسلم مثله كمنديل لا قيمة له، تمسح به أقدر عملية ثم يلقى في المهملات. إذا أعان مسلم كافرا، ينبغي أن توالي المؤمنين ولو كانوا ضعفاء، وينبغي أن تتبرأ من الكفار ولو كانوا أقوياء. أيها الإخوة، موضوع الولاء والبراء من أسس الدين. لا تكون مؤمنا إلا إذا وليت المؤمنين، ولا تكون مؤمنا إلا إذا تبرأت من الكافرين. أما أن يهوى الإنسان الكفار وأن يكون معهم وأن يؤمن بأفكارهم وأن يعظم قيمهم وأن يهتدي بإرشاداتهم وأن يقلدهم في أنماط حياتهم، ثم هو يصلي ويصوم ويدعي أنه مسلم، فهذا مما ينقض إيمانه، مما ينقض إيمانه. لأنك لو وليت كافرا إن ماله حرام، وإن علاقاته علاقات شائمة لا يحلل ولا يحرم ولا قيمة للقيم عنده. فلذلك حينما يحب المسلم كافرا، حينما يعينه، حينما ينصره، حينما يأتمر بأمره، حينما ينتهي عما عنه ينهى، إذن هو مثله. لذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من نواقض الإيمان، مما يلغي إيمانك في قلبك، أن توالي كافرا. فكيف إذا أعنته على مسلم؟ فكيف إذا أعنته على قتل مسلم؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أبدا وغضب الله عليه. ما بعتقد أن في القرآن الكريم كله آية فيها وعيد كهذا الوعيد. أليس الذي يجري في العالم الإسلامي موالاة للكافرين على بعض المسلمين؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لكن الذي يحصل أن كل إنسان في خصائص، هذه الخصائص من صنع عقيدته وقيمه وسلوكه. فحينما تكون العقيدة فاسدة، وحينما يكون السلوك منحرفا، وحينما تكون القيم مهزوزة، فهذه النقاط والخصائص تلتقي مع نقاط وخصائص أهل الكفر. تأتي المودة من نقاط اللقاء دائما. فالإنسان إذا هوي الكفرة، إذا هوي إنسان ماله حرام، أو هوي إنسانا يبني مجده على أنقاض الناس، أو هوي إنسانا يبني أمنه على خوفهم، أو هوي إنسانا يبني غناه على فقرهم، أو هوي إنسانا يبني حياته على موتهم، أو هوي إنسانا يبني عزه على ذلهم، أن تهوى مثل هذا الإنسان فأنت مثله، أن ترضى عن فعل هذا الإنسان فأنت مشترك معه في الإثم، لأنه من أقر بمعصية غابت عنه كان كمن شهدها، ومن رضي بمعصية غابت عنه كان كمن شهدها أيضا. فقضية الإنكار وعدم الإنكار قضية متعلقة بالدين. فآية واضحة قطعية الدلالة صريحة بينة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يعني بشكل مصغر قد يكون لك قريب ذو شأن، ذو مال أو ذو سلطان، وتستشيره وتفتخر به على أنه لا يصلي أبدا، وقد يشرب الخمر، وقد يفعل الأعمال السيئة. حينما تعتز به وتثني عليه وتفتخر بالانتماء إليه، وحينما يشير لك شيئا فتفعله فورا، فأنت ممن تنطبق عليك هذه الآية. ينبغي ألا تعظم فاسقا، ألا تعظم كافرا، ألا تعظم عاصيا، بل إن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق. إنسان فسقه ظاهر أن تقول لبق، ذكي، عنده حكمة، هذا إذا سمع ابنك منك هذا الكلام يختل توازنه، يراه لا يصلي، يراه يملأ عينيه من محاسن النساء، يراه يمزح مزاحا رخيصا، وتقول أنت عنه إنه لبق وذكي وموفق في عمله وله مكانة كبيرة. هذا المديح يحدث اضطرابا في القيم أيها الإخوة. ينبغي ألا ينطق هذا اللسان إلا بالحق. ينبغي ألا تمدح فاسقا، ألا تثني على كافر، ألا تعتز بإنسان لا يعتز بالله عز وجل. أتمنى أن أوسع مفهوم هذه الآية، لأن معظم الناس على ضعف إيمانهم متلبسون بهذه المخالفة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يعني أنت إذا كان إيمانك صحيح وكان إيمانك متين وكان إيمانك عميق، لا يمكن أن ترتاح لإنسان عاصي، لا يمكن أن تجد مسوغا أن تبتسم في وجهه. هذه اللباقة التي تشيع في الحياة المعاصرة لباقة نفاق، يعني نشأ مصطلحات يتداولها الناس وهي فيها تعمية للحقيقة. فالفتاة المتفلتة من أحكام الشرع تسمى بالتعبير الأجنبي سبور، هي متفلتة، هي فاسقة. والإنسان الذي يأكل مالا حراما يسمى شاطر، والإنسان المنافق الذي يرضي جميع الفئات وليس له مبدأ يستقر عليه يسمى لبق مرن ذو حكمة. فحينما تنعدم القيم الأصيلة تنشأ قيم مزورة. لكن أيها الإخوة، في القسم الثاني من الآية شيء دقيق جدا، قال: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ماذا أقول في هذه الآية؟ يعني حتى خالق الأكوان، حتى رب الأرض والسماء، حتى الإله الذي وصف نفسه بأنه لا يسأل عما يفعل، مقام الألوهية لا يليق به أن يسأله أحد، لكن الله سبحانه وتعالى ألزم نفسه العلية بالاستقامة، فقال تعالى: إن ربي على صراط مستقيم. إلزام ذاتي. الله عز وجل يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. حتى الإله العظيم، حتى من بيده كل شيء، حتى الذي لا يسأل عما يفعل، حتى الذي فعال لما يريد، لا يمكن أن يسوق لك عذابا من دون سبب منك، لا يمكن أن يسوق لك عذابا من دون سبب منك. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني للتقريب، عندك محل تجاري والبضاعة كلها وطنية وكل البضاعة نظامية والبضاعة كلها فيها فواتير صحيحة ومحتفظ بها، أمر موظف في الجمرك، هل تتحرك شعرة في جسمك؟ ما له عليك سلطان، لا يستطيع أن يسائلك ولا أن يقول كلمة، كل عملك صحيح. أما الذي عنده بضاعة غير صحيحة غير نظامية، ولمح إنسان يعمل في الجمرك واقترب من المحل تكاد تتقصف مفاصله، لأنه لهذا الإنسان مقابل هذه المخالفات سلطان. فهذا المعنى دقيق جدا وعميق جدا، ونحن في أمس الحاجة إليه. أنت حينما تستقيم على أمر الله، أنت حينما تنام لم تؤذي في نهارك أحد، ولم تسئ إلى أحد، ولم تعتدي على أحد، خالق الأرض والسماء لأن عدله مطلق ولأن رحمته لا حدود لها ليس له عليك سلطان. يعني ما في سبب من قبلك يعاقبك بدليل قول الله عز وجل: وهل نجازي إلا الكفور. هل نجازي إلا الكفور؟ يعني أيعقل يا عبادي أن أعاقب إنسان مستقيم؟ هذا المعنى جاء في السنة أيضا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، ما حق الله على عباده؟ فقال: الله ورسوله أعلم. أعاد عليه السؤال ثانية وثالثة إلى أن قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، حق الله على عباده أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا. ثم سأله مرة ثانية: يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال: الله ورسوله أعلم. أعاد عليه السؤال ثانية وثالثة ثم أجاب عليه الصلاة والسلام، والآن دققوا في الإجابة: يا معاذ، حق العباد على الله إذا هم عبدوه أن لا يعذبهم. ما في حجة. يعني أنت تصور أي أب جاء ابنه من المدرسة معه جلاؤه الأولي وثيابه نظيفة وأخلاقه حسنة ويخدم أمه وإخوته، هل يوجد على وجه الأرض أب يضرب هذا الابن؟ ما في سبب، ما في عقاب إلا بسبب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ من أجل أن تطمئنوا. قضية الأمن مهمة جدا، قضية الأمن نعمة من أعظم النعم، جعلها الله خاصة بالمؤمنين. قال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، لهم الأمن وحدهم. يعني لو قال أولئك الأمن لهم ولغيرهم، أما أولئك لهم الأمن وحدهم. من أجل أن تكون مطمئنا، أنت حينما تعقد صلحا مع الله وحينما تخطب وده وحينما تستقيم على أمره وحينما لا تؤذي أحدا من خلقه، حينما لا تكذب بل تصدق، لا تخون بل تخلص، فالله عز وجل يطمئنك أنت في مظلة الله عز وجل وفي رعايته. لذلك في القرآن الكريم آيات لطيفة جدا، قال: وهو معكم أينما كنتم. هذه لكل الخلق، معكم بعلمه، مع الكافر، مع الفاسق، مع القاتل، مع المجرم، بعلمه. لكن هذه معية عامة، بينما المعية الخاصة: إن الله مع المؤمنين، أي معهم بالتوفيق والنصر والحفظ والهداية. إن الله مع المتقين، إن الله مع الصادقين، إن الله مع الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهذه معية خاصة. وإذا كان الله معك فمن عليك؟ والله الذي لا إله إلا هو في بقلب المؤمن الصادق المستقيم من الأمن ما لو وزع على أهل بلد لكفاه. لو يعلم الملوك ما نحن عليه كما قال بعض العارفين بالله لقاتلونا عليها بالسيوف. الله موجود، الله فعال، فعال لما يريد. أمرنا بيد الله لا بيد أعدائنا، سلامتنا وسعادتنا بيد الله، والله مطلع على أعمالنا وعلى نوايانا وعلى خواطرنا وعلى سرائرنا وعلى بواطننا وعلى خلوتنا وعلى جلوتنا. فلذلك أيها الإخوة، المؤمن يتميز بميزة لا تعدلها أموال الدنيا، أنه ينام ناعم البال، ينام مطمئنا. بل إن الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحدى الكفار: قل لهم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أنت مع من؟ يعني أحيانا إنسان جندي بجيش قوي جدا يشعر أن كل هذا الجيش يحميه وأن كل هذه القوة الجبارة تصونه وتدافع عنه، هذا إحساس ناتج من قوة جيش. والإنسان حينما يهم أن يؤذي جندي ينتمي إلى جيش قوي قد يكون متبصر تماماً، لأن المضاعفات خطيرة جداً. وأنت حينما تكون جندياً لله، وحينما تكون في معية الله، وحينما تكون تحت مظلة الله، وحينما تكون مع الله معية خاصة يدافع عنك وينصرك ويلهمك الصواب. والله البارحة حدثني أخ خسة أن كيدا عظيما أريد بإنسان، وضع في بيته قطعة حشيش، وجاء من يشي به أنه مدمن مخدرات، وجاء بالضابطة واقتحمت البيت وفتشته عن آخره، ثم في نهاية المطاف عثرت على قطعة الحشيش ودخل السجون. كل شيء يدل على أنه يحوز هذا الحشيش. القاضي ساعة النطق بالحكم رأى وجه هذا الإنسان ليس وجه إنسان مدمن مخدرات، فأطلق سراحه وأبطل التهمة كلها. الله عز وجل معه خيارات لا تنتهي. أحياناً يلقي في قلب الناس محبتك، أحياناً يلقي في قلب الناس هيبتك، أحياناً يسوق لك حادثاً مؤسفاً يكون سبب نجاتك. ولا تهن ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يجب أن تعتقد اعتقاداً صارماً أن الله لا يتخلى عنك، وأن عملك عند الله محفوظ، وأن استقامتك عند الله مثمنة، وأن الذي تفعله تقرباً إلى الله عز وجل لن يضيع عليك. بل إن قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرى ومن يعمل مثقال ذرة شراً يرى، وأن الدنيا مزرعة الآخرة. أيها الإخوة الكرام، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً؟ يعني الخالق العظيم من بيده كل شيء، من بيده الأمراض الوبيلة، من بيده الحوادث المدمرة، من بيده الزلازل، من بيده البراكين، من بيده الصواعق، من بيده الصواريخ، من بيده الألغام، من بيده كل شيء. لا يصيب إنسانا إلا بما يستحق، وإلا بما فعله هو بنفسه، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يسوق شرا في نظر الناس بلا سبب من الناس. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. لذلك هذا الذي ادعى أمام عمر رضي الله عنه أن الله قدر عليه شرب الخمر قال أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر ومرة لأنه افترى على الله. قال ويحك يا هذا، إن قضاء الله عز وجل لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. طبعاً الإنسان المتوحش الذي لا تنظمه قيم ولا تردعه مبادئ قد يتحرك حركة عشواء، أما إله عظيم عدله مطلق، ما من شيء يصيب شيئا إلا بعلمه، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها. الأمور عند الله ليست كما يتوهم الكفار، الحياة لمن كان قويا، لا، القوي يعطيه الحياة الدنيا لكنه سيحاسبه حسابا عسيرا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ انتم لاحظوا اذا انسان في حياته العمليه المدنيه مستقيم وفق القوانين كلها، حتى اذا اطاع اولي الامر، اولو الامر ليس لهم عليه سلطان، مستحيل، لا بد من مخالفه يبنى عليها حكم، لا بد من مخالفه يبنى عليها سجن، لا بد من مخالفه يبنى عليها حرمان. اما انسان نظامي ينقاد للقوانين لا يخالف، هذا له شأن حتى عند أهل الأرض، فكيف عند الواحد الأحد، عند الديان، عند خالق الأكوان؟ يعني أذكركم بالمثل لأنه يوضح الآية، ما دام كل بضاعتك في محلك التجاري صحيحة ونظيفة ونظامية ومدعمة بالفواتير النظامية، لو مر ضابط جمرك هل تتحرك شعرة في جلدك؟ أبداً، لأن هذا الإنسان ليس له عليك سلطان لأنك مستقيم. أما إذا في مخالفات كثيرة ترتعد فرائصك وترتجف أعضاؤك ويخاف قلبك بأن هذا الإنسان له عليك سلطان، هذا مقام الألوهية، مقام عظيم. ومع أن الله عز وجل جل في علاه يقول لك هو عن ذاته: ليس لي عليك سلطان يا عبدي إذا أطعتني، معنى دقيق، يا عبدي إذا أطعتني ليس لي عليك سلطان. لذلك لما فسر المفسرون قوله تعالى: ربنا باعد بين أسفارنا، يعني بلاد اليمن كانت بلاد خصيبة جدا، وأحيانا تركب مركبة تمشي مئات كيلومترات، بلاد كلها خضراء، كلها أبنية، كلها مرافق، تقول البناء متصل، البناء متصل، في أماكن خصبة وجميلة، الطريق كله مرافق وبيوت، بيوت فخمة وفنادق ومحلات للبيع، تقول يا أخي العمار متصل. فهؤلاء في اليمن قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، يعني اجعل هذه البلاد قاحلة، يعني تمشي من مدينة لمدينة 160 كيلومتر معظمها صحراء، يعني باعد بين أسفارنا. طيب هل من إنسان على وجه الأرض يدعو على نفسه بالهلاك؟ لا، مستحيل. ما معنى الآية؟ قال المفسرون: أنت حينما تعصي الله لسان حالك يقول: يا رب دمرني، يا رب عاقبني، يا رب أذهب مالي، دون أن تشعر. الإنسان حينما يتكبر لسان حاله يقول: يا رب دمرني، يا رب حطمني، لسان حاله يقول: يا رب أفقرني. لا أحد في الأرض يدعو على نفسه، ولكن العاصي كأن لسان حاله يقول: يا رب دمرني. وأنا أقول لكم أيها الأخوة، إنسان يعيش حياة هادئة مريحة متوازنة، إن لم يغير الله جل في علاه لا يغير. اطمئن، اطمئن إلى عدل الله، اطمئن إلى رحمته، إن لم تغير فالله لا يغير، أما إذا غيرت لا بد من أن يغير. لذلك في بعض الأدعية الشريفة: اللهم إني أعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. قد تأتي المصائب تباعاً، بثانية واحدة يفقد حركته، بثانية واحدة يفقد بصره. أعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. هذه الآية مطمئنة أيها الإخوة، آيات كثيرة مطمئنة، احفظوها. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. مستحيل مستحيل وألف ألف ألف مستحيل. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، خالق الأكوان فلنحيينه حياة طيبة، فإنك بأعيننا. وأي مؤمن على منهج النبي عليه الصلاة والسلام هو في عين الله وفي حفظه. آيات الرجاء ينبغي أن نتلوها من حين إلى آخر حتى نطمئن. الحقيقة أن السبب أن الأخطار التي نراها بأعيننا تفوق حد الخيال، أخطار ماحقة، أخطار مدمرة، فلا ينجينا من الخوف من هذه الأخطار إلا اعتصامنا بالله عز وجل، لا ينجينا من الخوف من هذه الأخطار إلا استقامتنا على أمره. قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يعني إنسان أيام بيعاقبه إنسان قد يتوسط لإنسان أقوى من المعاقب فيعطي أمر بالإفراج عنه، لكن القضية مع الله ليست كذلك. ما في جهة بالكون تستطيع أن تعقب على حكم الله، لا معقب لحكمه. قد يحكم لك قاضي الصلح بالقضية، يحكم لك فيأتي قاضي الاستئناف فينقض هذا الحكم، وقد يحكم لك قاضي الاستئناف فيأتي قاضي النقض ينقض هذا الحكم، وقد يحكم عليك حكما مبرما فيأتي عفو من الملك يلغي هذا الحكم مثلا. إلا أن الله إذا حكم لا معقب لحكمه، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، والله يحكم لا معقب لحكمه. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا. لذلك الناس يوم القيامة يأتون فرادى، في شخص يأتي وحوله ملايين، حوله مئات الألوف، حوله قوة جبارة، هذا يحسب له حساب. أما البشر جميعا يوم القيامة يأتون فرادى، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. ثم يقول الله عز وجل هؤلاء المنافقون الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين في الدرك الأسفل من النار، ولكن فتح الله لهم نافذة النجاة إلا الذين تابوا. حينما كان منافقا كان مفسدا، حينما كان منافقا كان مع الكفار على المؤمنين، حينما كان منافقا كان كذابا، لذلك أفسد بكذبه وأفسد بمعاونته للكفار وأفسد بتآمره على المؤمنين وأفسد وأفسد. قال إلا الذين تابوا وأصلحوا. لا تقبل توبة المفسد إلا إذا أصلح. تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله، أي أطاعوا، تاب عن ذنوبه وأصلح أخطاءه ثم اعتصم بطاعة الله عز وجل، وأخلصوا دينهم لا خوفا من بشر ولا طمعا في عطاء ابتغاء رضوان الله. قال فأولئك مع المؤمنين، فأولئك معهم ناجون، فأولئك مع المؤمنين. ومن عظمة هذا القرآن أنه كلما أوعد يعد، وكلما يخوف الله عباده من المعاصي يبث فيهم الرجاء بالتوبة، لأن الله عز وجل يريد أن يتوب على عباده. قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم يريد أن يتوب عليكم، إن الله يحب التوابين. فكلما زلت قدم العبد فتح الله له نافذة للتوبة. قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم. يعني هذا المفهوم الساذج، أن الله غفور رحيم، يرتكب المعاصي والآثام والله غفور رحيم، يهون على كل إنسان معاصيه بدعوى أن الله غفور رحيم. لكن اقرأ القرآن، مثلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، كمل: وأن عذابي هو العذاب الأليم. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أكثر من ثمان آيات: ثم إن ربك، للذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات على اختلاف الصياغة، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. من بعدها، في آية واضحة: إلا الذين تابوا وأصلحوا كل أخطاء الماضي واعتصموا بالله أطاعوه بإخلاص وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. يعني توبة بلا عمل، توبة بلا امتناع، توبة بلا ثمن، توبة بلا عزيمة، توبة بلا إصلاح، توبة بلا إيمان، توبة بلا استقامة، لا قيمة لها إطلاقا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. أيها الإخوة، ثم يقول الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الحقيقة الآية دقيقة جدا، لأن علة وجودنا أن نؤمن به وأن نسعد بقربه. فحينما نؤمن وحينما نشكر نكون قد حققنا الهدف من وجودنا. إذا عندئذ تنتهي المعالجة. يعني مثلا لو أن طبيبا أقر باستئصال كلية واقفة عن العمل، هذا قرار حكيم. قبل إجراء العملية صور الكلية التي ينبغي أن يستأصلها، فإذا بها تعمل بانتظام، هل يستأصلها؟ مستحيل. فالإنسان حينما يؤمن بالله وحينما يشكر حقق الهدف من وجوده، لأن الله منحه الحياة ومنحه الجنة ومنحه الكون ومنحه القرآن ومنحه العقل ومنحه الفطرة ومنحه الاختيار ومنحه الشهوة الدافعة إليه، فهذا كله عطاء. فأنت حينما تؤمن بالمعطي وحينما تشكر المعطي على عطائه تكون قد حققت الهدف الأكبر من وجودك. إذن عندئذ تنتهي المعالجة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، بل إن هذا الكون مسخر مرتين، مسخر تسخير تعريف ومسخر تسخير تكريم. لو أن صديقا لك أهداك هاتفا بالغ الفوائد، أولا أهداه لك هدية، ثم إنك دهشت لخصائصه التي من تصميمه، فأنت حيال هذا الهاتف مثلا عندك شعوران: شعور التعظيم بهذا الإنجاز، ثم شعور الامتنان لأنه قدم لك هدية. فيجب أن تعلم علم اليقين أن كل شيء في الكون، أن كل شيء في الكون مسخر لك أيها الإنسان، تسخير تعريف من أجل أن تعرف الله من خلاله، وتسخير تكريم من أجل أن تحبه على عطائه. فأنت حينما تؤمن بوجود الله وبكماله وبوحدانيته، وحينما تشكر نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد تكون قد حققت الهدف من وجودك. عندئذ هل هناك من مبرر للمعالجة والمصائب؟ قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. المخلوق أحيانا ينتفع بتعذيب إنسان، يعذبه ليأخذ ماله، يعذبه ليأخذ زوجته مثلا. فالإنسان أحيانا ينتفع بتعذيب إنسان آخر، لكن خالق الأكوان لو أن عباده جميعا كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد في ملكه شيئا، ولو أنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص في ملكه شيئا. فيا أيها الإخوة الكرام، هذه آيات مطمئنة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. آمن واشكر وتنتهي المعالجة والآية واضحة. والحمد لله رب العالمين.